والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس العاشر من دروس شرح الأجرمية. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأن الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، تحدثنا في الدرس السابق عن الإعراب وعن تقسيم الإعراب إلى لفظ وتقدير وعن معرفة نقيضه وهو البناء، وأيضا تحدثنا عن أنواع الإعراب وقلنا إنها أربعة، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. ثم رأينا إن هذه الأنواع أو هذه الأقسام من الإعراب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال. نعم، أما القسم المشترك بين الأسماء والأفعال هو الرفع والنصب. إذن فمعنى هذا أن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا، كذلك إن الفعل يكون مرفوعا ومنصوبا، وسمعت الأمثلة على ذلك. القسم الثاني مختص بالأسماء، مختص بالأسماء، والمختص بالأسماء هو الخفض. فمعنى هذا أن الأسماء تكون مخفوضة، وأما الأفعال فلا تكون مخفوضة. القسم الثالث والأخير المختص بالأفعال وهو الجزم، بمعنى أن الأفعال وحدها هي التي تكون مجزومة، أما الأسماء فلا تكون مجزومة. فهمنا هذا؟ فهذا كله تقدم. الآن يقول المصنف: باب معرفة علامات الإعراب. هذا هو الباب الثاني من أبواب الأجرمية. الباب الأول تقدم هو باب الإعراب، والباب الثاني هو هذا باب معرفة علامات الإعراب، أي أننا سنعرف علامات الإعراب. فالرفع إعراب، والنصب إعراب، والخفض إعراب، والجزم إعراب، هذه كلها إعراب، أقسام الإعراب. الإعراب ينقسم إلى هذه الأربعة: رفع، نصب، خفض، جزم، وكل منهما يسمى قسما من أقسام الإعراب، وكل منها يسمى إعراب. لكن هذه الأقسام من الإعراب كل قسم له علامات، كل قسم له علامات. فالرفع له علامات، والنصب له علامات، والخفض له علامات، والجزم له علامات. مفهوم هذا؟ كل قسم من أقسام الإعراب السابقة له علامات. نحن الآن في هذا الباب وابتداء من هذا الدرس سنتعرض لمعرفة هذه العلامات. أقسام الإعراب عرفناها، لكننا الآن نريد أن نعرف علاماتها، علامات هذه الأقسام: علامات الرفع، علامات النصب، علامات الخفض، علامات الجزم. ولذا قال المصنف: باب معرفة ماذا؟ علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب، مفهوم هذا؟ ثم بدأ المصنف رحمه الله من القسم الأول وهو الرفع، وتقدم لنا أن الرفع لغة ما هو؟ العلو والارتفاع، واصطلاحا ما هو؟ تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. وهناك قال لنا ما ينوب عن الضمة سيأتي إن شاء الله، هنا سيأتي، مفهوم؟ قال رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. يعني أن الرفع له أربع علامات، أن الرفع يكون بواحد أو بواحدة من أربع علامات. أولا نجد الرفع يكون بالضمة، كما تقدم في الأمثلة. تقول قال رسول الله، قال يش رسول الله، أو قال الله، أو قال فلان، أو فهم الطالب، أو فهمت الطالبة. الرفع هنا بماذا جاء؟ جاء بالضمة، هذا واحد. ويكون الرفع بالواو، نجد الاسم مرفوعا وعلامة رفعه الواو. حلش يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماض، المؤمنون فاعل، والفاعل كيف يكون؟ يكون مرفوعا وعلامة رفعه، نعم، لا ما كاينش الضمة، وعلامة رفعه الواو المؤمنون. هذا الواو اللي بعد النون الأولى ماذا يسمى هذا؟ هو علامات الإعراب، مفهوم هذا؟ هذه ما ينوب عن الضمة، لأن ما كاينش ضمة، كاين النائب ديالها، النائب ديالها هو الواو، ذي تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. فمن الأشياء التي تنوب عن الضمة الواو، ولذا قال المصنف للرفع أربع علامات، الضمة زد والواو. إذن فالواو علامة من علامة الرفع، المؤمنون مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، مفهوم هذا؟ نعم. للرفع أربع علامات، الضمة والواو زد والألف. كذلك الألف علامة من علامات الرفع، أي أننا نجد الاسم مرفوعا وعلامة الرفع فيه الألف، مشي ضمة مشي واو، وإنما الألف. إذن الألف علامة من علامة الرفع. مثال ذلك قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. شاهد قال رجلان، قال فعل ماض، رجلان مرفوع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف، رجلان، هذا الألف اللي بعد اللام، رجلان، هذا الألف هو العلامة بالرفع، نقول مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، مفهوم هذا؟ إذا انظرنا كيف جاء الرفع بالألف، أو جاءت علامة الرفع هي الألف، مفهوم هذا؟ للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف. ثم قال والنون، أيضا أن النون علامة من علامة الرفع، وأن الرفع يكون بالنون، مفهوم هذا؟ مثال ذلك قول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو لعلكم تعقلون، لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون. فإذا أخذنا مثلا تعقلون، تعقلون فعل مضارع مرفوع، ياك فعل مضارع مرفوع، لأنه لم يتقدم عليه ناصب ولم يتقدم عليه جازم، فهو مجرد فيكون مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه النون، نعم النون الأخيرة، تعقلون يعلمون أو تعلمون أو تتقون أو تذكرون، هذه النون الأخيرة هي العلامة بالرفع، فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون أو ثبوت النون نيابة عن الضمة، مفهوم هذا؟ إذن شحال هذه العلامة بالرفع؟ هذه أربعة، الأول ما هي؟ الضمة، إذن الرفع يكون بالضمة. العلامة الثانية ما هي؟ الواو، إذن الرفع يكون بالواو. العلامة الثالثة ما هي؟ الألف، إذن الرفع يكون بالألف. العلامة الرابعة والأخيرة ما هي؟ النون، إذن الرفع يكون بالنون، مفهوم هذا؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. أما الرفع إذا وجدناه بالضمة فيكون على الأصل، انتبهوا لهذه النقطة، الرفع إذا كان بالضمة هل يكون رفع أصلي أم نيابي وفرعي؟ يكون أصلي، لأن الأصل في الرفع يكون بالضمة، لكن إذا وجدنا الرفع بالواو أو بالألف أو بالنون، هل هذا الرفع أصلي أم فرعي؟ فرعي، فرعي نيابي، ولذا نقول الواو النائب عن الضمة، الألف النائب عن الضمة، النون النائب عن الضمة، مفهوم هذا؟ لكن لما نقول مرفوع لما ترفعه الضمة وش نقول؟ نائب عن شيء؟ قال الله، الله مرفوع بالضمة، وش نائب عن شيء أم لا؟ ها؟ لا، الضمة الرفع، الرفع الأصلي أن يكون بالضمة، فالضمة إذا أصلية في الرفع، لكن الواو نائب عنها والآلف نائب عنها والنون كذلك نائب عنها، مفهوم هذا؟ ولذا المصنف قدمها، قدم الضمة لماذا؟ لأصالتها، لأنها أصلية، وثنى بالواو أي جاء بالواو في المرتبة الثانية لأنها بنتها تنشأ عنها، فالضمة إذا مددت عليها ماذا ينشأ؟ الواو، مؤمنون، نعم. والألف وثلت بالألف لماذا؟ لأنها أخت الواو في المد واللين، حروف المد ثلاثة، الواو والألف، إذن الألف الواو والألف هما خوت في المد، ولا ماشي خوت في المد؟ خوت في المد وخوت في اللين، ولذا جاء بالألف بعد الواو، وذكر النون آخرة لأنه لم يبقى لها مرترة إلا التأخير، ما بقاش عندنا مرترة إلا أن تكون مؤخرة أو لضعف شبهها بحروف اللين. نعم. قال المصنف وأقول عفوا قال الشارح وأقول تستطيع أن تعرف الكلمة، تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، مفهوم هذا؟ تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بماذا؟ بوجود علامة في آخرها، من أين؟ من أربع علامات، واحدة منها كيف؟ أصلية، شكون هذه اللي أصلية؟ وهي الضمة، وثلاث فروع، يعني الإعراب يمكن يكون فرعي، فروع عنها عن الضمة، ما هي هذه الثلاث فروع؟ وهي الواو والألف والنون، مفهوم هذا؟ طيب سؤال، هل كل لحظة يجوز لنا أن نرفع بالضمة أو أن نرفع بالواو أو أن نرفع بالألف أو أن نرفع بالنون، أم هناك لكل علامة مواضع خاصة؟ أعيد الجواب، هل يجوز لنا أن نرفع كل اسم متى شئنا بالألف أو بالنون أو بالضمة، يعني متى شئنا، أم هناك لكل علامة مواضع خاصة؟ هناك مواضع خاصة لكل علامة، فمثلا الضمة تكون علامة عن الرفع في مواضع خاصة، الواو تكون علامة للرفع في مواضع خاصة، وهكذا النون وهكذا الألف، مفهوم هذا؟ إذن فالآن المصنف سيفصل ويذكر لنا مواضع الضمة، وبعد ذلك يذكر لنا مواضع الواو، وهكذا في الألف وهكذا في النون، فبدأ بالضمة فقال، قال الشارح في الترجمة مواضع الضمة، مواضع الضمة، قال المصنف فأما الضمة، فأما تفصيل، فأما الضمة فتكون علامة للرفع فين؟ في أربعة مواضع، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع فقط، مشي في ثلاثة، مشي في خمسة، بل في أربعة مواضع، مهما وجدت موضعا من هذه المواضع الأربع التي ستسمع فارفعها بالضمة. ما هي هذه المواضع؟ أولا الاسم المفرد، ثانيا جمع التكسير، ثالثا جمع المؤنث السالم، رابعا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مفهوم هذا؟ إذن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، فمهما وجدت موضعا من هذه المواضع الأربع فيكون رفعها بماذا؟ بالضمة، لا بالواو، لا بالألف، لا بالنون، بل فقط بالضمة. ما هي هذه المواضع التي ترفع بالضمة؟ أولا الاسم المفرد، ثانيا جمع التكسير، ثالثا جمع المؤنث السالم، رابعا وآخرة أي نعم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. جيد. قال الشارح وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة فين؟ في أربعة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطرة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. مفهوم هذا؟ وهذا سيأتي أن نبينه في لما نصل إلى الفعل المضارع. مفهوم؟ والموضع الرابع الفعل المضارع الذي نتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطرة ولا نون توكيد إلى آخره. هذا الكلام في الحقيقة ماشي محله هنا، نبينه حتى نصل إلى هذا الموضع، حتى نصل إلى الفعل المضارع. طيب نبدأ أولا. قلت هذه هي المواضع الأربع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بقي لنا الآن أن نعرف الاسم المفرد ما هو، وجمع التكسير ما هو، وجمع المؤنث السالم ما هو، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ما هو. مفهوم؟ لا بد أن نضبط هذه المواضع ما هي، باش لما نجد الاسم المفرد نعرفه، ولما نجد جمع التكسير نعرفه، ولما نجد جمع المؤنث السالم نعرفه، وهكذا ليتأتى لنا ولنستطيع أن نرفعه بالضمة. أما إذا ما عرفناش جمع المفرد، إذا ما عرفناش الاسم المفرد، إذا ما عرفناش الاسم المفرد راه ما يمكن شيء باش نرفعه بالضمة. مفهوم هذا؟ أي نعم. قال الشارح: أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما هو؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتاة والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى ونعمة. قلنا في تعريف الاسم المفرد هو ما ليس مثنى. الاسم المفرد عنده ثلاثة تعريف، عنده تعريف كيتعلق بهذا الباب. شنو هذا الباب؟ باب معرفة علامات الإعراب. عنده تعريف قلنا كيتعلق بهذا الباب، وعنده تعريف ثاني كيتعلق بباب المبتدا والخبر سيأتي، وعنده تعريف كيتعلق بباب المنادى وبابلة سيأتي كذلك. شحال هذه التعريف؟ ثلاثة تعريف. الاسم المفرد له ثلاثة تعريف. التعريف الأول يتعلق بهذا الباب أي بباب معرفة علامات الإعراب. التعريف الثاني يتعلق بباب المبتدا والخبر وسيأتي. التعريف الثالث يتعلق بباب المنادى وبباب لا وسيأتي كذلك. الذي يهمنا الآن هو التعريف الذي يتعلق بهذا الباب. لذا الشارح ماذا قال؟ أن الاسم المفرد فالمراد به زد ها هنا، أي ما معنى ها هنا؟ أي في هذا الباب. المراد به ها هنا أي في هذا الباب، في باب معرفة علامة الإعراب. مفهومه أن هناك تعريفين آخرين سيأتي الحديث عنهما، واحد في باب المبتدا وفي واحد في باب المنادى. إذا ما المراد بالاسم المفرد هنا في هذا الباب؟ قال: ما ليس مثنى، أي هو الذي ليس مثنى، ماشي من المثنى، والمثنى سيأتي، أي ما كيدلش على اثنين. فمثلا إذا قلت الكتابان، البيتان، المرأتان، الرجلان، هذا نقول في اسم مفرد هنا في هذا الباب، هل يسمى هذا اسم مفرد أم مثنى؟ هذا مثنى يدل على اثنين، مفهوم هذا؟ طيب كذلك ولا مجموعا، حلش المؤمنون، المؤمنات، الكتب، البيوت إلى آخره. هذه الأسماء هل يصح أن نقول فيها إنها اسم مفرد؟ لا، إنها هذه جموع، هذه جموع، وسيأتي الكلام على الجموع. إذا الاسم المفرد ما هو؟ هو ما ليس مثنى، أي هو الذي ليس مثنى مش تثنية، ولا مجموعا أي ليس مجموعا ليس جمعا، ولا ملحقا بهما، يعني سيأتي في باب التثنية وفي باب الجمع أن هناك أسماء لا تسمى تثنية ولكنها تلحق بالتثنية. حلش فحل، اثنان، اثنتان، اثنان، هذا كيدل على اثنين، هو ماشي تثنية حقيقة ولكنه ملحق به، هذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. كذلك هناك امور تسمى بملحقات الجمع، هل عشرون، عشرون، ثلاثون، هذه ماشي جمع ولكنها تلحق بالجمع، سيأتي الكلام على ذلك. اذا الذي يهمنا الان هو ان الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا زيد ولا ملحقا بهما التثنية على من تعود هنا على المثنى والمجموع، ولا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بالمجموع، مفهوم؟ ثم ولا من الاسماء الخمسة، اي الاسم المفرد لا ليس من الاسماء الخمسة، والاسماء الخمسة ستاتي هي ابوك اخوك حموك فوك زمال، هذه الاسماء الخمسة، فالاسم المفرد ماشي منها وليس واحدا منها، مفهوم هذا؟ هذا معنى التعريف. قال ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسة. اعطينا مثال فحلش، محمد، زينب، محمد، هل محمد تثنية؟ هل محمد مثنى؟ لا. هل محمد مجموع يدل على الجماعة؟ هل محمد ملحق بالتثنية او الجمع؟ لا. هل محمد من الاسماء الخمسة؟ لا. اذا ماذا نسميه؟ نسميه مفرد. هكذا كل اسم ليس مثنى، كل اسم ليس مجموعا، كل اسم ليس ملحقا بواحد منهما، كل اسم ليس من الاسماء الخمسة نقول فيه مفرد بالنسبة لهذا الباب، مفهوم هذا؟ هذا هو تعريف المثنى ها هنا. ولذا قال الشارح اما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا اي في هذا الباب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الاسماء الخمسة. قال سواء اكان المراد به مذكرا حلش مثل محمد وعلي وحمزة، هذه المفردات محمد علي حمزة، هذه الاسماء هي مذكرة ام هي مؤنثة؟ مذكرة. محمد اسم رجل، علي اسم رجل، حمزة اسم رجل، ام كان المراد به مؤنثا حلش مثل فاطمة وعائشة وزينب، هذه المفردات فاطمة عائشة زينب، هذه المفردات أهي أسماء للمذكر أم أسماء للمؤنث؟ للمؤنث. إذن فهي مفردات للمؤنث، مفهوم هذا؟ ثم قال وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، هنا الضمة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ حضر محمد مرفوع بالضمة الظاهرة، سافرت فاطمة مرفوع بالضمة الظاهرة، أم كانت الضمة أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، عربوا لهذه الجملة، حضر فعل ماض، الفتى فاعل، فاعل كيف يكون؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر، والقاضي الواو حرف عطف، والقاضي معطوف على الفتى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، مفهوم؟ اذا القاضي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نعم، ولكن اين هي الضمة المقدرة على على الياء المانع من ظهورها الاستثقال؟ نعم. واخي وحرف الواو حرف عطف، اخي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع، اذا اخي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، هكذا؟ أيوة أخي، هذه الياء ماذا تسمى؟ هذه الياء ياء المتكلم، أخي أنا متكلم، إذا فالضمة المقدرة لاش على ما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مفهوم هذا؟ جيد. إذا هذا كيرجع عندك الأسباب اللي تمنعنا او نعم الاسباب التي تمنعنا من ظهور الاعراب، ما هي؟ كم هي؟ ثلاثة أولا أين يكون؟ في الألف. ثانيا أين يكون؟ في الياء، في الواو والياء. ثالثا وتكون في ما قبلها المتكلم. مفهوم هذا؟ طيب، ذب الفتى والقاضي وأخي، هذه أسماء مفردة أم ماذا؟ مفردة، لأنها ليست مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بما ولا واحد من الأسماء الخمسة، كذا ولا لا؟ مفردة. غاية ما هناك أن إعرابها جاء مقدرا وهذا لا يهم. ولذا قال الشارح: سواء كانت الضمة ظاهرة أم كانت مقدرة لا يهم هذا. مفهوم هذا؟ هذا التقدير الذي جاء الآن، حضر الفتى والقاضي وأخي، هذا التقدير أجاء في المذكر أم جاء في المؤنث؟ في مفرد المذكر أم في مفرد المؤنث؟ في مفرد المذكر. كذلك يكون مقدرا في مفرد المؤنث. حلش: تزوجت ليلى اسم امرأة، ونعمة اسم امرأة. عربوا لي تزوجت ليلى ونعمة. تزوجت فعل ماضي، ياك فين فعل ماضي حتى لين كيتقادى. تزوج، والتاء ماذا تسمى؟ تاء التأنيث الساكنة. ما فائدة هذه التاء؟ نعم، تدل على أن الفاعل مؤنث. طيب، ليلى شدي الإعراب، فاعل، والفاعل كيف يكون؟ مرفوع، وعلامة رفعه لما المقدر على الألف، المانع من ظهورها التعذر. ونعمة، الواو حرف عطف، نعمة معطوف على ليلى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، إذن فنعمة مرفوع، وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف، المانع من ظهورها التعذر. طيب، سؤال: من أين علمتم أن ليلى ضم مقدرة فيها على الألف؟ من أين علمتم أن هذه ألف ونعمة ألف؟ من أين علمتم؟ والفتاة ألف، علاش ما تقولوش الضم المقدرة على الياء مش على الألف؟ ها؟ هاي تما مكتوبة في حل لمالة ليا هذه. ها؟ من أين علمتم أن هذه ألف وليست ياء؟ نعم، أيوة نعم صحيح. الدليل على أنها ألف هي أن ما قبلها مفتوح. الدليل على أنها ألف هو أن ما قبلها فتحة. ليلى، نعمة، الفتى، كذا ولا لا؟ أما الياء يكون ما قبلها مكسور، القاضي. مفهوم هذا؟ نعم. هذا معناه إذا فهمنا من هذا أن الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان هذا المفرد مذكرا كمحمد وعلي وحمزة، أم كان مؤنثا كفاطمة وعائشة وزينب، سواء كانت الضمة ظاهرة حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة كحضر الفتى والقاضي وأخي وتزوجت ليلى ونعمة. مفهوم هذا؟ طيب، غادي يفصل لك الشارح. قال: فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. هو شرح هذا الشيء، هذا كله شرحه هنا، لكن أنا من اللي قلت لكم وأخي قلتم الضمة مقدرة على الياء، هذا دليل على أنكم ما رجعتوش الدرس قبل ما تجيوا، كذا ولا لا؟ ها؟ نعطيها السي أم أسامة، هذا دليل على أنك ما شفتي الكتاب حتى كيوصل الدرس عاد كتبدا تفتشلي فين تحفة الثانية؟ كاين هادشي ولا لا؟ هذا خصك تقرا قبل ما تجي تشرح، تشوف بعدا شنو تما. فهمنا؟ بما بعدا تفهم ولو تحفظ.